مهدي. نعم. هل تدري ما حلمت اليوم؟ لا، خيرا إن شاء الله، خبريني. طيب، لا كما تريد، لكن عدني في البداية أن لا تغضب ولا تشغل بالك بحلمي، هل اتفقنا؟ اتفقنا، أنا أسمعك، وكل أذان صاغية. قد حلمت شيطان نزار، ومعه بنت لا نعرفها، وليست من أهل المدينة. ليلى، بالله عليك انسي نزار، وفكري في المستقبل، وذلك كان ماضي، وجعليه في مزبلة التاريخ، وإن كان نزار صديقي، أصلحه الله. آمين، لكن يا مهدي، هذه المرة حلمته يطاردنا في المتنزه الشمالي، وكان يحاول قتلي. يا لطيف، لئن مسك بمثقال ذرة من سوء لأجعلنه يندم على اليوم الذي فكر فيه أن يعرف الجنس اللطيف. يا ساتر يا رب، الله يحفظك لي يا رب. شكرا. نزار، اسمعني جيدا، تلك الفتاة لا يجب أن تبقى حية، لا هي ولا خطيبها، يجب أن نقضي عليهما في أقرب وقت ممكن، لأنني أرى فيهما الحقد والخطر المحدق على مصالحنا، وأخشى أن يؤثر عليك بأي حال من الأحوال. سلمى، كلامك عين الصواب، وسيكون لك ما أرادتي. المهدي صديقي وأعرفه كما أعرف نفسي، وأعرف أنه يرفض الزواج من الكفيفة. وجدتها، سنفقد تلك الفتاة بصرها، وبه نكون قد فرقنا بينهما وجعلنهما يتعذب طول حياتهما، فما قولك عزيزي؟ فكرة جهنمية، لكن يبقى أمامنا كيف سنفعل ذلك. لا تخافي شيء، هما يكون في المتنزه الشمالي مساء كل سبت، وسنهجم عليهما قصدا وعنفا. أنا سأتكلف بالبليد، لأنني أريد أن أصفي حسابا قديما عالقا بيننا، وأنت أعبثي بوجه تلك الفتاة وأخرجي عيونها من مكانهما. حاضر حاضر، لكن سأخبرك شيئا لا أريدك أن تغفل عنه، وهو أنني سآخذ سلاحي معي، فإن تدخلت الشرطة أو أي أحد آخر وخرجت الخطة عن مسارها، سأكون مضطرة إلى إطلاق النار على الجميع، إلا أنت طبعا، لأنني أفعل هذا من أجلك. جيد، وأنا سآخذ سكينا علها تفيدنا وقت الحاجة وتنتصر القوة. لا أدري، لا أشعر بالارتياح للقاء مهدي هذا المساء، لكن المفاجأة هي التي تجعلني أطير فرحا للقائه. سأريه أنني أستطيع قيادة السيارة، وسأوصله إلى البيت بنفسي هذه المرة. لقد حان الموعد. أنا غريب في هذه البلاد، لذلك لن أفارق ما يضمن حياتي أو يجعلني آمنا في خلوتي. تحت الإبط الأيسر، أفضل مكان من حيث الأمن وسرعة الاستدعاء. أين هو ذلك الغريب؟ لم أعده يتأخر عني هكذا. ربما لم يجلس في هذه الجهة. سأتحرك إلى الجهة المقابلة، علني أجده هناك. الجو جميل هذا اليوم، على بقيته تمر على خير. إنه هو. لماذا اختار هذا المكان؟ ربما لأنه فارغ وهادئ. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا ليلى. أهلا مهدي، كيف حالك؟ بخير الحمد لله، وأنت كيف حال أبيك والسيدة الفاضلة أمك؟ الحمد لله، تبلغك السلام هي وبقية الجماعة، وأنت مدعو للعشاء معنا هذه الليلة. إن شاء الله، شكرا لكراميكم. العفو، ولا تقلها مرة أخرى وإلا سأغضب. ألسنا أسرة واحدة؟ حاضر، والله أخجلتموني وأحرجتموني، وأنا ممتن لكم طيلة حياتي، فأنتم خير أنيس لي في غربتي. شكرا. شكرا. وللإشارة، لقد تم كل شيء بنجاح، لقد حصلت على الوثائق كلها. وأنت ماذا عندك؟ مثلك تماما، قد جمعت كل الوثائق، بقي أمامنا العقد فقط. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. كيف كان الأسبوع مع العمل؟ كان جميلا جدا، والشباب روعة، والله أشعر بالسعادة في العمل معه. نزار، سأشرح لك كل شيء. اسمعني جيدا، سنباغتهم من الخلف لأن تلك المصيبة ترى ربما أفضل مني. عندما سأشد على يدك بقوة، علم بأنك خلف صاحبك البليدي كما تقول أنت. طيب، عندها سأغرس السكينة في صدر المسكين، وحتى لا يعيق عملي وعملك. اتفقنا، أنا أراهم الآن، لا يشعرون بشيء. رائع رائع. ما هذا يا ليلى؟ مهدي، أمسك ذراعي بقوة وركض معي حيث ركض. طيب طيب. نزار، اجري معي بسرعة، الخبثاء قد اكتشفونا. ماذا؟ وما العمل الآن؟ اسمعي، يجب أن نكمل الخطة. إذا اركض معي، المجانين لا أدري إلى أين سيذهبون. هذه سيارة، اذهب إلى الجهة الأخرى وركب. ماذا سيارة وما الدافع للركوب؟ اذهب وكفاك جنونا. وهل ستقودينه؟ مهدي اركب وإلا ستموت، لقد وصلوا. الموت يا لطيف، ومن هؤلاء؟ نزار وصديقته. حاضر، سأركب. تبا، ماذا؟ لقد ركبوا سيارة شرطة. كيف ذلك؟ لا أدري، المهم نحن أمام سيارتنا، اركبها وأنا سأتكلف بالباقي. سأشم حركة السيارة، سأفجر العجلة. سأفجر العجلات. أسمعت صوت الرصاص. لا تخف يا عزيزي، هذه التي نركبها سيارة مدرعة. يا لطيف، من أين لاتي بها؟ المهم لا داعي للكلام الفارغ، سأجرهما خارج المدينة ثم نتكلف بهما. هل أنت موافق؟ موافق موافق، على بركات الله. استعد جيدا، سأبدأ القيادة بالسرعة القصوى. حاضر. المصيبة عندها سيارة مدرعة. اسمعي جيدا، بعدهما ولو هما جميعين سنقتلهما ولو كلفنا الخسارة. تسليمهما أو تعرف لهما أو أي شيء، المهم أن لا ينجوا. حاضر حاضر، تمسك جيدا لأنهما يسيران بسرعة جميلة. Thank you. سنة وجه للغابة القريبة. سأجعل فيها نزار طعاما للحيوانات المفترسة. لقد وصلنا، اتبع تعليماتي فقط. حاضر. ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. يا لطيف بالخبر، قد صدمت سيارة هنا، حان وقت العمل. وماذا سنفعل الآن؟ الحديقة، يجب استخدام السلع. لا تنزل يا مهدي، أنت هنا في مأمن ما لم تتحطم نوافذ السيارة. أنا سأنزل إليها، وخذ حذرك وبالك. الماكرة، لقد أتت إلى حذفها بقدميها. سأقتلك يا ليلى، لأنها رغبة نزار. ربما أنا مضطرة لفعله الآن. بسم الله. لكن ستكون هذه نهايتك. ما الذي يجري في الخارج؟ لا أسمع سوى صوت السلاح. فهمت كل شيء. سأحبس سيارتهما وسيموت فيها اللعين مهدي. نزار، احتمي بالسيارة من وابل رصاص الماكرة، قد تصيبك. حاضر، سأجعل العجلات تنتهي بنارا، وبعدها يتفجر خزان الوقود وينتهي انتبوس المزعج. ما هذا؟ السيارة تشتعل نارا. ربما جاء الوقت الحاسم. إما موت وشهادة أو حياة وسعادة. ولن أسمح لنفسي أن يمس ليلى أي سوء. يا ساتر، كيف اشتعلت السيارة؟ رائع يا نزار. قد انفجرت أخيراً ومات المهدي. قد انفجرت أخيراً ومات المهدي. مات المهدي إذن؟ لا، لم يمت يا عزيزتي. لا، لم يمت يا عزيزتي، بل يقف إلى جانبك. وانظري ما هذا بيدي، انتظر تعليماتك وتوجيهاتك. أمامك مباشرة، وارفع يدك قليلا نحو اليمين حتى تكون محاصرة. ما هذا؟ الخبيث أيضا مسلح. سلمى، استسلمي وألقي سلاحك أرضا. ليس بهذه السهولة. رائع، كدت تصيبها. سدد على مستوى الرأس، سنربكها قليلا والفرج قريب. استسلمي يا سلمى، أنا أجيد تصويب وتسديد. ماذا؟ الخبيث يقاتل إلى جانبي تلك الفتى، كيف نجا من الحريق؟ طبعا، قد انتهت شحنة الذخيرة، أنا أستسلم. قد انتهت شحنة الذخيرة، أنا أستسلم. ألقيه أرضا، سأحطمه. لا تتحركي أي حركة وإلا ستموتي. تبا لك يا نزار. هل يعني هذا أننا انتهينا؟ لا لا لا لا، سأتقدم إلى الباليد مهدي. ستصل الشرطة قريبا، هي وفريق الإطفاء، لأن الغابة تشتعل نارا. ماذا تريد مني؟ أعطني السلاح، فأنت تحت سيطرتي الآن. لا تفعل، لا يا مهدي. وهل أنا مغفل؟ نزار، أطلق سلاحه وإلا قضيت عليه. بسرعة، وإلا غرزت السكين في ظهرك. هذا هو اليوم المشهود، هو الوقت الموعود. كيف سأنسى الماضي وجراح الحاضر وعذاب المستقبل؟ اليوم نهايتك، وليكن ما شاء. نزار، أكرر تحذيري لك، بيدي مسدس سأفرغه في رأسك. نزار، لا مجال للمخاطرة، لا تكن عنيدا. أيها الوهد، ها ها أخذته. خذي يا سلمى. مشكلة، نحن في ورطة كبيرة. لقد عدنا للبداية يا ليلى، سأنتقم منكما. يا ساتر يا رب، لما تأخرت الشرطة؟ ليلى استسلمي وإلا قضيت على الأهوج الذي معك. لا خيار أمامي، الساقة هي المخلص الوحيد. كيف سأحرر أحد الأيادي من هذه القبضة؟ ماذا تحاول أن تفعل؟ لا تتحرك ولا حركة. نزار، قد انقلبت الموازين، استسلم. ماذا؟ استسلم؟ أنت تحلم. طيب خذ. رائع يا ماتي. استسلمي من دون أي حراك أو نقاش وانظري خلفك، قد وصلت الشرطة. ماذا؟ الشرطة قديمة. الوحد نزار هو السبب في هذه المصائب. استسلم، الشرطة تحاصر المكان. لكنني لن أستسلم، لأن هذا سلاح رائع جدا، قد أتغلب عليهم، سنجرب. أنا أستسلم. رائع يا مهدي، قد انتصرنا أخيرا. هيا بنا مع الشرطة لنكمل التحقيق. مصيبة يا ليلى، لقد ساعدت ذلك الشرير بالكهرباء، أخشى أن يكون قد مات ويحكم علي بالسجن. لا تخف يا عزيزي، كل شيء كان مصور، سيأخذونه إلى المستشفى ويعالج، ثم ينظر في أمرهما، خصوصا وهم غرباء عن الإمارة. هيا بنا، بعد التحقيق سنذهب لمنزلنا، فأنت مدعو للعشاء معنا هذه الليلة، خصوصا وأنت أنقذنا. هيا. اسمع يا مهدي، قال لي الضابط عدنان بأنه سيحكم عليهما بالفصل من وظائفهما وترحيلهما إلى مواطنهم الأصلية، وهناك سيحكم عليهما بالحكم الشرعي العادل. رائع، إن شاء الله، ويكون قد انتهى حلمك وكبوسك المزعج. نعم يا مهدي، ونعيش في سلام إن شاء الله. هل ارتحت الآن؟ سيرحلوننا إلى ديارنا. هل يعجبك هذا الأمر؟ حطمت حياتي وشوهت سمعتي مع عائلتي وضيعتني، ضيعك الله. ماذا سأقول لأمي وأبي؟ ماذا سأقول لزميلتي اللواتي كنت أفتخر عليهن بسفري ومستقر هنا؟ ضاعت حياتي معك يا نزار، سامحك الله. الحقيرة، أنت السبب في كل هذه المشاكل. أنت الذي أمرتني وجبرتني أيها الفاشل الحقير، أنا بريئة منك. أنا أعود بالله منك إلى يوم القيامة، يا لطيف من عمري التعيس، ويا شقائي من حظي العذر وصحبة نزار القذر.